بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستأنف الحديث حول البحث الفقهي ومصادره. في المحاضرات السابقة ذكرنا طرق كتابة البحث الفقهي والخطة وغيرها من الأمور، وذكرنا نموذج لكتابة مسألة فقهية مختصرة، وذكرنا أنه عند كتابة المسألة الفقهية فهناك خمسة أمور: الأقوال، ثم الأدلة، ثم بيان وجه الدلالة من الأدلة، ثم مناقشة الأدلة، ثم الترجيح. أي مسألة فقهية لابد أن يكون فيها هذه الأمور الخمسة: ذكر الأقوال، ثم دليل كل قول، ثم وجه الدلالة من الدليل إن كان آية أو حديث، فلابد من بيان وجه الدلالة إن كان آية أو حديث، ثم المناقشة إن وجدت، يعني ما هو رد أصحاب القول الآخر على الاستدلال بهذه الأدلة، ثم الترجيح. وذكرنا أن الترجيح لابد فيه من أمرين: بيان قوة القول الراجح والرد على القول المرجوح. ندخل من اليوم في الكتب، كتب المذاهب الأربعة، نحاول نأخذ كل كتاب ومميزات كل كتاب، وهذا الموضوع مهم لطلبة العلم المتخصصين في الفقه أن يعرفوا ما هي كتب المذاهب الأربعة، المختصر منها والمطول، حتى إذا أراد أن يبحث في مسألة يعرف أي كتاب يرجع إليه ويستفيد منه. كما تعلمون، بحسب الترتيب الزمني فإن المذاهب الفقهية الأربعة مرتبة كالتالي: المذهب الحنفي، ثم المذهب المالكي، ثم المذهب الشافعي، ثم المذهب الحنبلي، حسب الترتيب الزمني. فكما تعلمون أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله توفي عام 151 للهجرة، ثم يأتي بعده الإمام مالك توفي في سنة 179 للهجرة، ثم يأتي بعده الإمام الشافعي رحمه الله ورحمه الله الجميع توفي سنة 204 للهجرة، ثم يأتي الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 240 للهجرة. فهو حسب الترتيب الزمني نقول المذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. وهذا أيضا نستفيد من هذا الترتيب في البحوث، فلما تكتب المسألة ينبغي أن يكون هذا الترتيب، فلا تقول وهو قول المالكية والحنفية اصطلاحا خطأ، تقول وهو قول الحنفية والمالكية كعملية اصطلاحية. حتى في ترتيب المراجع في الحاشية حسب الترتيب الزمني، فلما تقول هذا قول الجمهور اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية في الحاشية تبدأ بكتب الأحناف ثم المالكية ثم، هذه قضية اصطلاحية في البحث، قضية اصطلاحية أن نبدأ بحسب الترتيب تسلسل الزمني: حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي. عند ذكر الأقوال نرتب، وعند وضع الكتب في الحاشية أيضا نرتب. كتب مذهب الحنفي التي ألفها الأحناف، وكما تعلمون صاحب المذهب هو أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله، والفقهاء يقولون كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة، وأبو حنيفة هو من العلماء البارزين في الفقه والمتميزين، ومن يقرأ ترجمة الإمام أبي حنيفة يعرف سعة علم هذا الإمام. وكما ذكرنا سابقا أن الإمام أبا حنيفة كان يتشدد في الحديث لسببين. السبب الأول أن كتب الحديث لم تكن مدونة في عهد أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة القرن الأول، وتوفي 151، يعني في هذه الفترة لا يوجد كتب مدونة حتى يسهل الرجوع إليه. هذا واحد. اثنين، كان أبو حنيفة رحمه الله يسكن في العراق، وكانت العراق مشهورة بوضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذين السببين لم تكثر الأحاديث في فقه أبي حنيفة رحمه الله. وأما في فقه الأحناف كما سيأتي، حاول كثير من التلاميذ أو من جاء بعدهم ذكر أحاديث أبي حنيفة، بل ذكر الأحاديث المسندة عن أبي حنيفة رحمه الله. إذن هذا هو الترتيب الزمني للإمام أبو حنيفة. كما قلنا فقه عظيم وفقه مهم جدا، واستفاد منه كثير من طلبة العلم. يلاحظ في المذهب الحنفي أنه يرتكز على الإمام أبي حنيفة وطلابه، وأشهرهم ثلاث: الصاحبان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف، قاضي أبو يوسف. فهؤلاء هذان يسمون إيش؟ الصاحبان. يعني قل ما تجد بل كل كتب الأحناف تقول قال أبو حنيفة، ثم قال أبو يوسف، قال محمد الحسن، وهناك ثالث زفر، إمام زفر، ثلاثة. فالصاحبان عند الأحناف وهما المشهوران أبو يوسف، القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن. محمد بن الحسن ألف كتب يمكن تأتينا بعد قليل، يسميها العلماء كتب ظاهر الرواية، كتب ظاهر الرواية. جمع فيها الإمام محمد بن الحسن ستة كتب: المبسوط، كتاب المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير والجامع الكبير، والسير الصغير والسير الكبير. مؤلف محمد بن الحسن. هذا كتب ظاهر الرواية، ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. المبسوط غير المبسوط السرخسي، مبسوط لمحمد بن الحسن. والزيادات، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير والسير الكبير. هذا تسمى كتب ظاهر الرواية. من ألفها؟ محمد بن الحسن، ويعتمد عليها عند فقهاء الأحناف. هذه كتب محمد بن الحسن. وهناك كتب ستمر بنا بعد قليل أيضا مهمة. نبدأ بالكتب الآن. نبدأ أول كتاب مختصر الطحاوي. الإمام الطحاوي معروف، فقيه حنفي ومحدث، كتب كتاب مختصر اسمه مختصر الطحاوي. هل هو مختصر من كتاب؟ لا، هو سماه مختصر الطحاوي، يعني لم يختصره من كتاب، بل هو ألفه، يعني هو مختصر كأنه مختصر الفقه، لكن شرحه الجصاص الرازي في كتاب شرح مختصر الطحاوي. الطحاوي في هذا الكتاب جمع خلاصة كتب ظاهر الرواية اللي ذكرنا قبل قليل. فمختصر الطحاوي هو خلاصة كتب ظاهر الرواية. من ألف كتب ظاهر الرواية؟ محمد بن الحسن. كتب الستة جمع خلاصة هذه الكتب واختصرها في كتاب سماه مختصر الطحاوي. ثم شرح المختصر الجصاص الرازي أبو بكر في كتاب شرح مختصر الطحاوي. وهذا كتاب الشرح، طبعا المختصر ما في شرح، يعني ما في أدلة كثيرة، ما في مقارنة بين المذاهب، لكن الجصاص ذكر أدلة وقارن وناقش، يناقش يقول: فإن قيل بعدين قيل له، فإن قيل يعني يأتي بالمناقشة ثم يقول قيل له. هذا الكتاب الجصاص له شرح مختصر الطحاوي، وهو من المختصرات المهمة في الفقه الحنفي. المختصر الثاني كتاب الكافي، مؤلف الحاكم الشهيد. لاحظوا سيتكرر معنا كتاب الكافي في المذاهب، مذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، فلا بد من التفرقة حسب المؤلف. الكافي في الفقه الحنفي مؤلفه الحاكم الشهيد. ما هو كتاب الكافي؟ جمع فيه كتب ظاهر الرواية أيضا، لاحظوا كتب ظاهر الرواية مهمة، محمد بن حسن جمعها نسق بينها الحاكم الشهيد وألف كتاب اسمه الكافي. كتب ظاهر الرواية مذكورة عندكم، مبسوط، زيادات، جامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير. من الذي شرح الكافي؟ الإمام السرخسي في كتاب المبسوط. إذا نحن نفرق الآن، في كتاب المبسوط وهو من كتب ظاهر الرواية، من المؤلف؟ محمد بن الحسن. انتبهوا، في كتاب اسم المبسوط أول، لأن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة توفي 189، السرخسي 483 صاحب المبسوط. إذن عندنا مبسوطان، جعلكم الله من المبسوطين دائما، قولوا آمين. مبسوط السرخسي ومبسوط محمد بن الحسن. فالكتاب المبسوط الذي هو ضمن كتب ظاهر الرواية، هذا من المؤلف؟ محمد بن الحسن، وهو المبسوط الأول. شرح كتاب الكافي اسمه المبسوط، من السرخسي. السرخسي في القرن الخامس، لكن محمد بن الحسن في القرن الثاني تلميذ أبي حنيفة، فنبي نفرق الآن. لكن المشهور عند الأحناف لما يقول قال في المبسوط، أي كتاب؟ لا، السرخسي. قال في المبسوط اللي هو السرخسي، يعني شرح الكافي. لكن إذا قالوا قال المبسوط في المؤلف محمد بن الحسن، لكن المبسوط أقصد أنا الكتاب الكبير في الفقه اللي يذكر قول أبي حنيفة وغير قول أبي حنيفة وأدلة، كتاب كبير. من المؤلف؟ السرخسي. السرخسي ألف كتاب المبسوط، كتاب المبسوط تقريبا 20 مجلد، ألفه وهو مسجون في البئر. مسجون وين؟ في البئر. سجن الإمام السرخسي، وين وضعوه؟ في البئر. فكان التلاميذ الإمام السرخسي يزورونه وهم في البئر، فقال بدل ما أكون أنا فاضي ماكو شغل، خلنا ألف كتاب. فأملى عليهم 20 مجلدا من حفظه. شفتوا كتاب السرخسي هذا 20 مجلد، وفيه فروع وأصول وأدلة مناقشات، ألف إيش؟ من حفظه. تعرفون كيف كان العلماء السابقون وكيف نحن. نحن الآن وسائل العلم متيسرة ولا صعبة؟ متيسرة جدا. أنت تفتح الكمبيوتر، تحط المكتبة الشاملة، 8000 كتاب أمام عينك. ونطالب عندنا في الكلية الطالب يكتب بحث في 10 صفحات، 3 أشهر وإحنا نركض وراه، 3 أشهر لكي يكتب كم؟ 10 صفحات. والعلم متيسر، وتخريج الحديث متيسر بضغط الزر، ومعرفة أقوال الفقهاء بضغط الزر، جدا متيسر، ما في بركة في العلم. لكن السابقون ما كان فيه مطبعة. واحد يقول كيف تقنعني أن هذا 20 مجلد من حفظه؟ نعم، أنا أقول لك كيف. كان إذا إذا إذا إذا بحث في الكتب، مثلا كتب ظاهر رواية 6، أول شيء ما في ترقيم صفحات ولا في فهرس ولا في طبعات، فهو يحتاج يقرأ كم كتاب؟ كل الكتب، حتى يحصل على معلومة واحدة يقرأ الكتاب كاملاً. مع عدم الانشغال في أمور الدنيا، أمور الدنيا الآن الترف في الدنيا هذا أشغلنا، لكن مع عدم الانشغال وحبهم للعلم الذهن صافي يحفظ، يحفظ كثير. فلذلك أنا استغرب لما نقول عالم يؤلف كتاب من حفظه. تعرفون بالمناسبة ابن القيم رحمه الله ألف كتاب زاد المعاد 5 مجلدات، من أين كيف؟ وهو في السفر إلى الحج من حفظه. ولاحظوا أن من رابع مجلد من زاد المعاد ما هو؟ الطب النبوي من حفظه. فكانوا يحفظون الكتاب، يأخذه يريد معلومة واحدة يقرأ الكتاب من أول إلى آخره. أنت الآن تريد معلومة واحدة تكتب في رأس المسألة 5 ثواني ينزل الكتاب. فلا نستغرب من هذا. هذا كتاب إمام السرخسي مبسوط، يعتبر من الكتب المهمة في الفقه الحنفي. إحنا كل مذهب راح نذكر آخر شيء الكتب المهمة، هذا من الكتب المهمة لأنه يعتبر أولا فقه مذهبي، يعني يذكر خلاف أبي حنيفة مع الأصحاب أبي يوسف وزفر ومحمد الحسن. ثانيا يقرر مذهب الحنفي بأدلته. ثالثا يقارن بين المذاهب، يقارن. الغالب في كتب الأحناف اللي ينظر، انتبهوا، الغالب في كتب الأحناف أنهم يذكرون خلاف أبي حنيفة مع من؟ من يذكر؟ مع الشافعي. اقرأ كتب الأحناف غالبا ما يذكر المالكي والحنبلي، قليل، دائما يقول قال أبو حنيفة ثم قال الشافعي. قال لماذا؟ لأن تلاميذ الإمام أبي حنيفة عاصروا الإمام الشافعي أدركوا الإمام الشافعي وأخذوا عنه. فكانت هناك مناقشات بين أبي يوسف الشافعي، يعني كان يأخذ منه. فلعل هذا السبب الذي جعل فقهاء الأحناف يذكرون الخلاف بين من؟ بين أبي حنيفة ومن؟ والشافعي بالذات. لأن كان الشافعي، وين كان الشافعي في الأول قبل يروح مصر يغير زوجته ومذهبه؟ وذهب مصر غير شيء، ترى مذهب الزوجة، تزوج زوجة جديدة وغير مذهبه. شوف المصريين، تأثير المصريين. لكن الشافعي كان في البداية وين؟ في العراق. فأدركه أبو يوسف وأخذ منه، وكان هناك مناقشات. فلذلك والله أعلم يكثر في كتب الأحناف المطولة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي. شوف بداية الصناعة، شوف الموسوط، شوف فتح القدير، يقول قال أبو حنيفة ثم قال الشافعي. فلعل هذا السبب وجود هذا الخلاف. كما قلت لكم كتاب الموسوط مذهبي يذكر الخلاف داخل المذهب والخلاف خارج المذهب مع الأدلة، فهو موسع. الكتاب الثاني أو المختصر الثالث مختصر القدوري، القدوري، وهو من المختصرات المهمة، ويسميه الأحناف الكتاب أيضا، له تسمية أخرى الكتاب، وهو من المختصرات المهمة لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، توفي 428 للهجرة، وله شروحات كثيرة، منها الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي عبادي، واللباب في شرح الكتاب، لأن من تسميات مختصر القدوري كتاب اسمه إيش؟ الكتاب. فاللباب في شرح الكتاب اللي هو شرح مختصر القدوري للغنيمي متأخر. فهذا أيضا من الكتب المعتمدة، كما سنذكر بعد قليل هناك 4 متون معتمدة عند الأحناف، منها مختصر القدوري. الرابع تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، أيضا بناه على مختصر القدوري. شرح هذا المتن الكساني في كتابه المشهور أشرنا إليه، بدائع الصناعة في ترتيب الشرائع. لاحظوا الآن كتاب بدائع الصناعة من الكتب المهمة في الفقه الحنفي، هو كتاب مذهبي يذكر قول أبي حنيفة وتلاميذه، وهو كتاب مقارن يذكر قول خصوصا الشافعي بالذات والأدلة ويناقش. يلاحظ في هذا الكتاب ملحوظة مهمة، أن الكاساني في بدائع الصنائع لم يشرح متن تحفة الفقهاء نصا، انتبهوا، لم يشرح متن تحفة الفقهاء نصا إنما ترتيبا. الآن معروف في كتب الفقه كلها إذا كان هناك مختصر وهناك شرح، الشارح ماذا يفعل؟ يشرح إيش؟ ألفاظ المتن، صح؟ ولذلك تجد في الكتب المطبوعة المتن ثم الشرح. بدأ الصناح لم يشرح تحفة الفقهاء نصا إنما ترتيبا، يعني جاء بترتيب تحفة الفقهاء. يقول الفقهاء الأحناف الكاساني بالنسبة العلاقة بين الكاساني والسمرقندي، السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء، شرح تحفته وتزوج ابنته، واضح؟ يقول على الكاساني إيش الكاساني ما هي علاقته بالسمرقندي؟ شرح تحفته وتزوج ابنته، فالكاساني شرح تحفة الفقهاء السمرقندي وتزوج ابنة السمرقندي، هذه عبارة مشهورة، شرح تحفته وتزوج ابنته. إذن الكتاب الكساني أيضا هذا من الكتب المهمة في الفقه الحنفي. المتن الخامس الهداية، وهو من الكتب المعتمدة أيضا في الفقه الحنفي، كتاب الهداية برهان الدين المرغناني. والهداية هو شرح لكتاب البداية أو بداية المبتدأ للمؤلف نفسه، يعني المرغناني عنده كتاب اسمه بداية المبتدي، هو نفسه شرحه في كتاب إيش؟ الهداية، فهو الهداية في شرح البداية أو يقال شرح بداية المبتدي. قالوا جمع فيه بين كلام محمد بن الحسن في الجامع الصغير وبين مختصر القدوري، يعني المرغناني ألف الهداية جمع بين كتابين، كتاب الجامع الصغير وهو من أحد كتب ظاهر الرواية محمد بن الحسن، وكتاب مختصر القدوري السابق، الهداية شرح البداية، ولذلك هي يسمى شرح البداية أو شرح بداية المبتدئ. الإمام بن الحجر العسقلاني شنو مذهبه؟ شافعي، وهو محدث، له تخريج لكتاب على كتاب البداية اسمه الدراية، ممكن نذكره بعدين. بن الحجر عنده كتاب اسمه الدراية في تخريج أحاديث البداية، يعني الإمام بن الحجر الشافعي خرج أحاديث مذهب الحنفي، أي بداية؟ هذا بداية المبتدي. إذن من المتون المهمة في الفقه الحنفي الهداية. هل له شروح؟ له شروح كثيرة جدا، يعني قد اهتم به الأحناف، منها كتاب شرح العناية على الهداية محمد بن محمود البابرتي، ومنها البناية في شرح الهداية العيني الحنفي، ومنها وهو من أهمها فتح القدير. احنا راح نركز بعد كل مذهب على ثلاث أربع كتب مهمة، منها فتح القدير. فتح القدير هو شرح للهداية، المؤلف ابن الهمام، ابن الهمام فقيه حنفي له اهتمام بالحديث، هذا ما يميز فتح القدير، له اهتمام بالحديث، فالحديث يهتم بها تخريجا يعني دراية ورواية، وهو شرح للهداية، لكن ابن الهمام لم يكمل الشرح وأكمله، وصل إلى باب الوكالة، أكمله شمس الدين المعروف بقاضي زادة، أكمله كتاب سماه نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، هذا نتائج الأفكار هو تكملة لكتاب فتح القدير. وهنا في البحث الفقهي عندما ننقل من كتاب فتح القدير من كتاب الطهارة إلى الوكالة، نقول انظر فتح القدير لابن الهمام. من بعد باب الوكالة ايش نقول؟ انظر تكملة فتح القدير للقاضي زادة. هذه قضية مهمة في النقل، لأنه هو لم يؤلف ما بعد الوكالة، فما بعد الوكالة يقال انظر ايش؟ تكملة فتح القدير مؤلف قاضي زادة. وهذا سيأتينا في بعض الكتب عند الشافعية وغيرهم. ها؟ لم يكمل في نفس الكتاب لوفتح القدير، يعني القاضي زادة لم يكمل. بلى بلى أكمله في نفس الكتاب، يعني كتاب الهداية شرح ابن الهمام، توفي وصل إلى باب الوكالة توفي، جاء القاضي زادة وشرح من بعد باب الوكالة إلى نهاية الفقه. نتاج الأفكار هي الزيادة، كتاب الزيادة، واضح؟ طيب أي سمى الزيادة كتاب. لك أن تقول انظر فتح القدير تكملة فتح القدير، ولك أن تكتب انظر نتائج الأفكار تسمية، واضح؟ هو سمى سمى كتابه هو، وهو عبارة عن تكملة، فلك أن تقول تكملة، ولك أن تقول انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار. هناك أيضا حاشية سعد الله بن عيسى المشهور بسعدي جلبي أو جلبي أو أفندي، فهذه كتب مشهورة، أشهرها كتاب فتح القدير، فتح القدير لابن الهمام. من المتون المعتمدة أيضا المختار، اسمه المختار للفتوى للموصلي، وشرح في كتاب الاختيار لتعليل المختار، كلاهما للموصلي، وهو كتاب معتمد أيضا عند الأحناف. المختار الموصلي، هو الموصلي نفسه شرحه في كتاب الاختيار في تعليل المختار، كتاب جيد مختصر، يعني هو شرح مختصر، هو مجلدين، شرح سهل ويسير وفيه بعض الأدلة. من المتون أيضا مجمع البحرين وملتقى النيرين، الساعاتي البعلبكي جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسف في الخلاف مع زوائده، والمؤلف شرحه في شرح اسمه شرح مجمع البحرين. فهو مجمع البحرين متن، وشرح مجمع البحرين شرح، المؤلف الساعاتي البعلبكي. وهذا الشرح، شرح مجمع البحرين أيضا شرح، الشرح شرح العيني شرح الشرح، واضح؟ شرح شرح مجمع البحرين. من المتون أيضا كنز الدقائق للنسفي، يقول ابن نجيم من الفقهاء الحنفية المعروفين في الفقه والأصول، صاحب شهو النظائر، يقول أحسن مصنف أو مختصر صنف في فقه الأئمة الحنفية، يقول أحسن مختصر صنف في فقه الحنفية، يعني كنز الدقائق. وكنز الدقائق هو أحد المتون الأربعة المعتمدة في الفقه الحنفي، أنا أذكرها، الكتب المعتمدة الأربعة في الفقه الحنفي أربع متون: كنز الدقائق، ومختصر القدوري السابق، والمختار السابق، والوقاية، كتاب اسمه الوقاية. فهذه كتب أربعة هي الكتب المعتمدة، أو الكتب المعتمدة، المتون المعتمدة الأربعة: الوقاية والمختار المختصر القدوري وكنز الدقائق. شرح كنز الدقائق بشروحات كثيرة، منها تبيين الحقائق للزيلعي، وهو من أشهرها وأهمها، كتاب جيد وسهل، ويشرح العبارة بأسلوب سهل. ومنها البحر الرائق لابن نجيم، أيضا شرح كنز الدقائق، وهو أيضا من الكتب الجيدة لأن ابن نجيم كما قلنا فقيه أصولي، لكن ابن نجيم لم يكمل البحر الرائق ووصل إلى باب الإجارة، وأكمله محمد بن حسين القادري إلى نهاية الكتاب. وهناك رمز الحقائق للعيني أيضا من كتب المهمة في شرح كنز الدقائق. من المتون أيضا فقه الحنفي تنوير الأبصار تمرتاشي، شرحه الحصكفي في كتاب الدر المختار، مشهور در المختار، شرح در المختار ابن عابدين. تعرف سمعتم حاشية ابن عابدين؟ ما سمعت فيها؟ هذه حاشية ابن عابدين مشهور، لأن ابن عابدين متأخر، توفي 1252، ودائما المتأخر يجمع ما لم يجمع المتقدم. فحاشية ابن عابدين من الكتب المشهورة. حاشية ابن عابدين هو اسمه رد المحتار على الدر المختار. إذن عندنا الدر المختار متن اللي هو شرح تنوير الأبصار، جاء ابن عابدين وشرحه في كتاب رد المحتار على الدر المختار، مشهور بكتاب حاشية ابن عابدين، وهي كما سيأتينا من الكتب المعتمدة والمهمة في البحث الفقهي في البحث الحنفي. احنا قبل قليل قلنا ان كتب مهمة تذكرون مبسوط وبداية الصنائع وفتح القدير، وهنا عندنا ايش؟ حاشية ابن عابدين. هذه كتب أربعة مهمة عندما تبحث المسائل الفقهية عند الأحناف، الكتب الموسع يعني. قلنا ايش؟ المبسوط وبداية الصنائع فتح القدير حاشية ابن عابدين، كتب مهمة جدا لأنها موسعة وفيها المذهب الحنفي وفيها المذهب الخلاف العالي يعني في المذاهب الأربعة. ابن عابدين لم يكمل كتاب أيضا، لم يكمل، أكمله ابنه، سماه أيضا نتائج الأفكار، تكملة الدر المختار، تكملة الدر المختار، ابن عابدين. هذه تقريبا الكتب المشهورة عند الأحناف، كتب المتون وشروحها. أيضا هناك كتب أخرى، منها كتاب الآثار. الآثار ألفه محمد بن الحسن الشيباني، وهناك آثار لأبي يوسف تبهو، يمكن ما ذكرنا ممكن تزيدون أنتم. إذن كتاب الآثار ألفه تلميذ أبي حنيفة، محمد بن الحسن عنده كتاب الآثار، وأبو يوسف أيضا عنده كتاب الآثار. كلا الكتابين آثار مسندة عن أبي حنيفة، يعني يروي أبو يوسف عن أبي حنيفة، ويروي ابن الحسن أيضا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، لأن أحاديث ابن حنيفة وإن كانت قليلة لكن هو روى أحاديث بالإسناد. فكتاب الآثار محمد بن الحسن ذكر آثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفة على الصحابة، ومقطوعة على التابعين، كلها ذكرها ابن الحسن في كتاب الآثار. ثم يذكر رأي أبي حنيفة، ثم يذكر رأيه. هذه طريقة محمد بن الحسن في الآثار، يذكر آثار مرفوعة وآثار موقوفة وآثار مقطوعة، ثم يذكر رأي أبي حنيفة، ثم يذكر رأيه بعد ذكر كل أثر. هناك كتاب اسمه الفتاوى الهندية، مجموعة علماء، وهو كتاب جيد في أخذ الفتاوى في الفقه الحنفي. هناك كتاب مختصر اختلاف الفقهاء ويسمى اختلاف العلماء، اختلاف العلماء الطحاوي، كتاب اختلاف العلماء الطحاوي، اختصره من؟ الجصاص. واضح؟ إذن الطحاوي كتابه المشهور اختلاف العلماء، اختصره من؟ الجصاص، في كتاب مختصر اختلاف الفقهاء أو مختصر اختلاف العلماء، هذا أشهر. ومن كتب الأحناف المحيط البرهاني في الفقه النعماني، هذا ممكن نضيفه رقم 5، احنا قلنا كم كتاب مهم؟ 4، هذا الخامس، موسع في أدلة وفي مناقشات جيد في الفقه الحنفي، لأبي المعالي محمود بن أحمد بن مازل البخاري، كتاب جيد، جمع فيه كتب كثيرة يقولون جمع فيه مسائل النوادر والفتاوى والأصول. في كتب الأحناف يعني من باب الفائدة، كتب الأحناف فيها ثلاثة أمور: مسائل تسمى مسائل الأصول، اثنين مسائل النوادر، ثلاثة مسائل الفتاوى والواقعات. مسائل الأصول هي ظاهر الرواية، مسائل الأصول هي ظاهر الرواية اللي كتب من؟ محمد بن الحسن، مبسوط، زيادات، سير الصغير، سير الكبير، جامع الصغير، جامع الكبير، هذه تسمى مسائل إيش؟ الأصول. الثاني مسائل النوادر، هي المروية عند أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية، غير كتب المشهورة، هذه تسمى إيش؟ مسائل النوادر، يسمونها الكيسانيات، الهارونيات، الجرجانيات، هذه تسمى مسائل النوادر. إذن هي مرويات عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية. الثالث كتب الفتاوى والواقعات، هذه اللي مسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون، مسائل التي استنبطها المتأخرون المجتهدون، يعني لم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب فاجتهدوا فيها، هذه تسمى مسائل الفتاوى والواقعات. جمع هذه كل الكتب، جمعها البخاري، هذا أبو المعالي البخاري في كتاب المحيط البرهاني، فهو من الكتب المهمة في مراجع الأحناف. أيضا من الكتب المهمة تحفة الملوك، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مؤلف أي كتاب في اللغة؟ لا، الرازي مختار الصحاح، هذا مؤلف مشهور، رازي هذا مؤلف مختار الصحاح اللي هو اختصر كتاب الصحاح للجوهري، صاحب تحفة الملوك، وهو كتاب مختصر جيد، يعني ما لم يشرح الفقه كله، العبادات اللي هي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وذكر أيضا الصيد، الذبائح، الفرائض، ثم ختمه بالأدب وهو جيد، يعني كأنه ذكر الأمور العملية للإنسان، العبادات، الصيد، الذبائح، الجهاد أيضا، الفرائض، ثم ختمه بالأدب، يعني آداب، الآداب معروفة، فهو أيضا كتاب جيد. له شرح للعيني اسمه منحة السلوك، منحة السلوك، شرح تحفة الملوك. كل هذه الأمور اللي ذكرتها أنا راح إن شاء الله بالطبع الجاية نزيدها، يعني لأن فيها أشياء كثيرة ما ذكرناها. من الكتب المهمة أيضا اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لابن زكريا المنبجي. أيضا هذا اللباب ألف المنبجي هذا الكتاب ليرد على من يتهم أبي حنيفة بعدم الأخذ بالحديث، هو ذكر في المقدمة أنه يريد أن يبين أن أبي حنيفة عنده أحاديث ويروي أحاديث، فهو يرد على من يقول بأن أبي حنيفة يترك الحديث، فجمع أحاديث كثيرة في الفقه الحنفي، فهو كتاب أيضا مرجع في أدلة المذهب الحنفي. ومن كتب الأحناف أيضا فوائد الزينية في مذهب الحنفية لابن نجيم، هذا كتاب يعني هو أقرب لأصول الفقه أو القواعد الفقهية، لأنه ذكر الضوابط الفقهية، المستثنيات من الضوابط الفقهية، تعرفون الضابط الفقهي غير القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية في جميع الكتب والأبواب، الضابط الفقهي في باب واحد، فهو جمع الضوابط، ذكر الاستثناءات من الضوابط، هذا في فوائد الزينية، جمعها من كتب الأحناف وزاد عنده من عنده، يناقش ويفرع ويذكر كثير من المستجدات. من الكتب أيضا مراقي الفلاح للشروم بلالي، أيضا عليه حاشية للطحاوي، ومن الكتب أيضا نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد. طبعا ابن العماد العمادي عنده كتاب اسمه هدية ابن العماد إلى عبادة العباد، إلى عبادة رب العباد، هدية ابن العماد. فجاء النابلسي عبد الغني شرح هدية من العماد في كتاب نهاية المراد. الملحوظة المهمة مذكورة عندكم الاهتمام بهذه الكتب، مبسوط بدائع الصناعة فتح القدير حاشية المعابدين، وممكن نضيف أي كتاب المحيط البرهاني ممكن تكتبون الزايدة 5. هذه مهمة جدا عند البحث الفقه الحنفي، خصوصا الكتب اللي فيها مقارنات. لمعرفة أدلة المذهب الحنفي يرجع إلى كتاب شرح معاني الآثار طحاوي والكتب اللي ذكرناها بدائع الصناعة فتح القدير محيط البرهاني، وممكن يرجع كتاب اللباب اللي ذكرناه قبل قليل في ذكر للأحناف. للتوسع في المذهب الحنفي وأصول مذهب الحنفي عندكم كتاب، هي رسالة أظنها رسالة ماجستير أو دكتوراه، اسمه المذهب الحنفي مراحله وتطبيقاته وضوابطه وخصائصه لأحمد محمد النقيب، مطبوع من مطبوعات مكتبة الرشد في الرياض. اللي يحب يتوسع في الفقه الحنفي وأصوله يرجع إليه. نتوقف عند هذه النقطة، صلى الله عليه وسلم وفقنا لما نقول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.